من السنن السنن أنك إذا ابتدأت وغسلت الماء غسلت كفيك ثلاث مرات وبعد المضمضة والاستنشاق أثناء المضمضة يستحب لك أن تستعمل السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فمن السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، لو سألنا شخص قلنا له الآن لما توضأت سواء العشاء أو المغرب هل استخدمت السواك؟ قلت لا. طيب هذه سنة، سنة يغفل عنها كثير من الناس. فمن السنة عند الوضوء أن تأخذ السواك معك، وعند الوضوء تأخذ السواك وتستخدم هذا السواك، لأنه زيادة في التنظيف، تنظيف الأسنان، تنظيف الفم وتطهير الفم، فهو مطهرة للفم.